القص صدوق، القص ما يقصش بالقصص الموضوع المكذوب المختلط. أنا أسمع بعض الوعاظ والمشاهير من الدعاء سبحان الله ربما يخلق ويأتي بقصص غريب لا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ربما يكون موضوع ويكون لا أصل له في التاريخ فيبني على هذا القصص. لا، من الأخطاء في الصحيح غنية وكفاية، في الصحيح من الحديث في الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غنية وكفاية، فالأحاديث الضعيفة لا تربي أمة ولا تصلح مجتمعا، معنى ولا ينبني عليها حلال ولا حرام ولا اعتقاد صحيح. قال عن يزيد بن أبي حبيب أول من جلس للناس ليعلمهم الحلال والحرام والأحكام في مصر، عن ربيع وهو شيخ الليل، شيخ الليل. طب شيخه المشهور هو من بقى؟ شيخ يزيد المشهور؟ أبو الخير مرتب بن عبد الله اليزيد، أنا أيضا من مشايخ مصر الكبار، ويروي عن من؟ عن عقبة بن عمرو، ها؟ أو عبد الله بن عمرو بن العاص، تمام؟ طيب ومن عن الليث بقى؟ ابن اسمه ايه؟ شعيب. تمام احسنت. ومن ابن شعيب بقى؟ عبد الملك ابن شعيب ابن الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير، ويزيد هذا ابو عبد الرحمن معنى يقول، وابو الخير اللي هو ايه؟ ده هو ابو يزيد ابو ايه؟ ابو رجاء. ومرتد بن عبد الله ابو خير، عقبه بن عمرو الصحابي الجميل الذي نزل من الصراع عبد الله بن عمرو كذلك ممن جاء مع الفتح. طيب هذا اسناد المصري، من يحفظ الان؟ محمد سليمان عبد الملك. الاسناد المصري، نحن مصريون نحفظ اسناد المصري اقل حاجه، لو ما عرفناش نحفظ اي اسناد اقل حاجه نحفظ الاسناد المصري، ما يكونش كده احنا محدثين وطلاب علم وما فيش ولا اسناد نستحضره، اقل حاجه نستحضره اسناد بلادي معنا. فما هو؟ عبد الملك عن يزيد بن ابي حبيب، ايوه، عن مرثد ابن عبد الله اليزني ابي الخير، عن عقبه بن عمرو مثلا او عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب ليس هذا من باب العصبية لكن من باب شحن الهمة، نحن ما نفلتش الآية الأسانيد هذه وتضيع بها تصير ناس منسية، ها؟ كأمس الدائب لا نذكره، لا. قال بارك الله فيك عن ربيعة بن لطيف الدجي عن ابن حيوان الأزدي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نجا من ثلاث فقد نجا. طيب ثلاث مرات خلونا نشوف. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال موتي عليه الصلاة والسلام. المقصود اني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام والله اعلم تأتي مصائب كما ارتد العرب، الناس افتتنت موت النبي عليه الصلاة والسلام زي كانوا بيعطوا الزكاة والصدقة كانوا محلس يعطينا، فكنا بس نعطيها النبي عليه الصلاه والسلام، اما بعد ما مات نعطيها له بكر نحن من امر كلام حسبنا الله ونعم الوكيل واستدل في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم متزكين بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم، ومنعوا الزكاه وارتدت طوائف كثيره معها، لكن تصدى لهم الصديق الاكبر رضي الله عنه. لا شك ايضا موت النبي عليه الصلاه والسلام من علامات الساعه على وقد وقع، يعني ان علامات الساعه على ثلاثه اقسام، قسم وقع وانقضى مع الاخوان كموت النبي عليه الصلاه والسلام وفتح البيت المقدس صح ولا لا؟ طيب

هذا أمر وسط. لذلك أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، وحق بين طرفين، ونور بين طرفين، معنى وهدى بين طرفين. أهل السنة والجماعة الطريق الذي هي منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق الوافرين منصورين، لا يضرون من خلفهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة. يقول حدثنا أحمد بن الفرات قال حدثنا سامي بن عبد الوهاب قال حدثنا عمرو بن أبي هاد بن أبي قيس عن مطلق عن منهال عن تميم عن ابن عباس قال كنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي 70 عهدا لم يعهده إلى غيره. في الحقيقة الحديث ده منكر يعني إسنادا ومادة، لأن علي رضي الله عنه سئل هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال لا، إلا كان من يؤتيه بالله عز وجل عبدا من عباده الكتاب. وما في هذا الصحيح؟ وأخرج الصحيح فيها ايه؟ فيها شيء من احكام الديانه، فيها شيء من احكام الاسرى وما الى ذلك. لان الحديث اصلا كيف عهد الى علي بن سهيل؟ بدا من ايه؟ من جعب من شعره معناه. قال حدثنا عباس بن الوليد النغزي وابو كامل قال حدثنا جعفر بن سليمان عن يزيد الرشق عن مطرف عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وانا منه وهو لي كل مؤمن من بعدي. جمله علي مني وانا منه قال النبي عليه الصلاه والسلام لعدد من الصحابه عليه، فلا يدفعنا هذا كما دفع الشيعه والرافض الى ملوك علي رضي الله عنه وهو ولي كل مؤمن من بعده. طبعا فهمها الروافض والشيعة فهما غاليا، والا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. قال يعني المقصود ولايه ايه؟ ولايه الايمان، ولايه المحبه، ولايه النصر. مش مقصود انهم الوصي، مش هو الوصي يعني من بعده يعني ابو بكر ليس هو الاحق بالكلام ولا عمر ولا احد منا، ليس هذا مقصود. فوضعوا صوره كامله، ها صوره الوصيه، اختلطوه، كذبوا به على الله سبحانه وتعالى. ها صوره الولايه الوصيه وجعلوها من ضمن صور القران، ويقولون ما عندكم من مصحف ما يأتي ثلث ما عندنا، لأن الأجر كثير زائد من قول البشر على إخوان، زائد من قول البشر. حرموا كتاب الله سبحانه وتعالى. يأتينا في سورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا صغرك وهم يحطوا بعدك. احنا محتاجين هذا، احنا محتاجين بهذا الكلام، فينا كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال بارك الله فيكم في الاسناد 88 و 101 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن حماد عن ابي عوان عن يحيى بن سليم عن ابي برد عن عمرو بن ميمون والاودي، هذا عمرو بن ميمون الاودي احد المخضرمين فقط، الذي قال يعني ايه كنت في الجاهليه فرجمت قردة زنت، رجمت ايه قردة زنت، لان القردة يعني وجدوا ان القردة من طائفتين زنت فرجموه. قال فرجمت معه بالجاهلية الحمد لله. قال يا اخوة صاحب حديث ايه بقى؟ وفاة عمر رضي الله عنه، حديث طويل في صحيح البخاري اللي قصه عمرو بن ميمون قوي معنى اخوان الثقه المخضره، قص وفاه عمر من اول القصه التي تفتي في الحديث من اولها الى اخره. الحديث طويل لكن الذي في صحيح البخاري وعمر بن ميمون الاودي الذي هي قص وقص. وما تستعجبوش ان القرد يغطوا الحيوانات بتقيم الحدود. ما انت ممكن يجي لك واحد مباشر ويقول لك اكون حدود انت عايز ترجعنا لكده كده والله ازاي يا شيخ؟ ده شرع الله هو شرعي ولا كلامي ولا ده دين الله سبحانه وتعالى شرع الله. الحيوانات احيانا بتقيم الحدود. وانت الامام الالباني رحمه الله صحح حديث في مسند احمد أن بارك الله فيكم قردا كان في السفينة وفي واحد في السفينة سفينة كبيرة وتقعد شهور يبيع خرق يبيع ايه؟ في خرق. فالخرق لما بتنقص طب عايز مش عايز الجماعة تنتهي هجيب من ايه؟ كل يوم بيخمر كل يوم بيخمر ده السفينة مش الحضر بيجيب من البحر ويزود هو مات. ها اللي شافوا وين قير الناس ما شافوهوش شافوا كده. فبياخد الفلوس من الناس اللي بيشتروا ويحطوا في الكيس البياع الخضر ها حطوا في الكيس. لما خلص كده البضاعه القرد جاء للكيس وعملوا درهم سكبوا درهم وحط درهم في الماء وظلم في السفينة ظلم في الماء وظلم في السفينة ظلم في الماء وظلم في السفينة. إيش اللي يكون بقى العدل بقى بين هو ده العدل هو الحيوانات أيه الله طلع على العدل إيش رأيك؟ ها هو بقى الكبش النطاح اللي له قرون بيهدي مع الكبش الثاني الجم الأجم ها يوم القيامة في حقوق وبينقيم مستحضر السعادة ذكر القصة إن واحد من الصالحين وجد يعني نملة تحاول أن ترفع رجل صرصور صغير كده رجل صرصور رجل كده صغير عايزة ترفعها ما استطعتش فراحت تستنزف بمن؟ بطائفة النمل. فلما جاءوا الرجل الصالح ده ايه رفع رجل الصرصور كده فاخذ الشمين ما فيش حاجه فين الرجل كان فين؟ ما فيش. وبعدين ما رجعوا تاني. فلما رجعوا رد الرجل الصالح ده عايز يشوف حيواناته بتتعامل ازاي ها رد تاني رجل الصرصور رجعت النمله شمته عرفته عايزه تشيله ما استطاعتش رجعت تاني تستنجد بطريقه تقدم. ايش الحكايه؟ لما جاءوا برضه جاء الرجل ده ورفع رجل الصرصور ايش هذا؟ فما فيش فايده اتهموها انها كذبه انها خائنه قطعوها قطعوها تقطيع عشان الكذب ما فيش الكذب عند الحيوانات. ما نقول لك بقى عند لما تيجي الكذب عند البشر يقول لك قالوا الرجل انت صدقت مره في حياتك قال اخشى ان اقول لا فاصدق. قالوا الواحد ايش رايك في الكذب؟ قال لو تغرغرت به مره مش هتترك يعني له حلاوه صدقت. هذا هو المصدر الصبر. فالله مستعد كنا مرة في اليمن فكانوا بينادوا في طبق الشباب ها فجاءوا ناس طائفة تانية علمانيين ليبراليين قالوا لا ما فيش طبق الشباب هنمشي بقى والناس كلهم مقطعين ايدين زي ما ينفعش خلونا مستورين. فواحد من دول اللي قال لا ما فيش داعي نقطع الايدي ولا تحصل مصايب والناس مش هيشتغلوا في المصانع كيف اصلا بجد واحد ده مقطع والامر هيكون امامه ولكم من قصاص حياه اليهود الانباء لعلكم تتقون. دخل الرجل ده اللي كان بيقول ما فيش داعي يا جماعه نقطع الايدي دخل السوق ومعاه احدث سياره وكان على جنب كده دخل يشتري بضاعه رجع عشان يحط البضاعة ما وجدش السيارة. قال والله

قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن خلف بن حوسب عن ابي اسحاق عن ابي مالك الاعور عن حنس عن الحسن بن محمد عن ابيه قال قلت يا ابت من افضل هذه الامه محمد بن حسن الحنفي يقول لابي عليه يا ابت من افضل هذه الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام قال سبحان الله يا بني تعجب ولا ما تعجب سبحان الله يا بني ابو بكر قال قلت ثم من قال سبحان الله يا بني قال قلت ثم انت امير المؤمنين يا بني عمر قال قلت ثم انت امير المؤمنين قال لست هناك قال ثم انا بعد ذلك رجل من المسلمين فيما لهم علي ما عليه قال حدثنا اسحاق بن سليمان او قرص ابو يعقوب قال حدثنا شعيب بن حرب عن سفيان الثوري عن خالد بن عوضان عن عبد خير من اصحاب علي رضي الله عنه عن علي قال بهذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم الا قوم اصابتنا فتنه هذه الدنيا هذا من علي رضي الله عنه يعني تواضع والا هو ما فتنت الدنيا ولا افرط فيه طيب قال حدثنا ابو الوزان قال حد طيب عفوا قال حدثنا ايوب الوزان عندكم هكذا قال حدثنا معمر بن سليمان عن عبد السلام بن حرب عن سفيان عن ابي الجحاف داود بن ابي عوف وابي هاشم عن قيس الخارفي قال سمعت علي يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ابو بكر او ممكن وصلي ابو بكر صليا يقال للفرس اللي جاء بعد السابق معنى الفرس اللي بعد السابق يقال له صلى وصلي ابو بكر وثلث عمر وكنا فبطتنا فتنه فهو ما شاء الله ابدا التواضع من علي رضي الله عنه وتوقير للصحابه الكرام الجلاء ابي بكر وعمر واجلال ومحبه قال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس وحدثنا يعقوب بن حميد حدثنا بشر بن السري عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس قال وضع جنازه عمر فقام الناس يدعون وانا فيهم فوضع رجل يده على منكبي فالتفت فإذا علي فأوسعت له فزاحم عليه وقال ما خلفت بعدك أحدا أحب إلي من أن ألقى الله مثل عملي هذه مدح هذا مدح ربيع تزكية وثناء من علي على عمر رضي الله وإن كنت أظن أن الله سيجعلك مع صاحبين وأكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر قد كنت أظن أن الله سيجعلك معهما قال حدثنا بدر بن حماد بن واقد الصفات قال حدثنا أبي عن سعيد عن قتادة عن مطرف قال بعثني علي رضي الله عنه بالخريز فأسرع إلي لعله موضع فقلت أنا أحق أن أسرع إليك قال أحب عثمان شوف شغلك أن تأتيهم عليهم بخطب مطرد فما علم أن أصحابه لا فما علم عندكم فما علم ولا فلما علم فما علم أن أصحابه لا يسمعون يعني علي رضي الله عايز يسمع إيه يسمع أصحابه بهذا أحب عثمان شغلك أن تأتيه يعني في هذا إيه؟ محبة لعثمان تزكية لعثمان من قبل عثمان فما علم أن أصحابه لا يسمعون قال والله إنه كان خيرنا وأوصلنا عثمان رضي الله قال حدثنا فريال قال حدثنا ضم عن السري بن يحيى عن قتادة عن مطرف قال لقيت عليا يوم الجمعة فقال لي أحب عثمان عندكم ما يبقى بطأ بك فجعلت أعتذر إليك فقال أما إنك إن أحببته فقد كان خيرنا وأوصلنا يعني حبك في موضع قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أيوب بن سويد